أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين وتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على نبراس الهدى لكل آخذ الممد لكل متمس مورده المعين سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء ولمن اقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل مع مختصر الدر الثمين المولد المعين الشهير بميار الصغير لسيد العلامة الشيخ محمد بن أحمد الفاسي الشهير بمياره المولود سنة 99 بعد 109 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة الإمام العلامة الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر المسمات بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام ابن عاشر الأندلسي المولود سنة 90 بعد 109 والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى البيت 17 عند قول سيدي عبد الواحد بن عاشر: ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذا للحادثات كذا الفنا والافتقار عده وأن يمثل ونفي الوحدة عز كراهة وجهل وممات وصمم وبكم عما صمات. فهنا شرع الإمام بن عاشر رحمه الله عليه يتحدث عن الصفات المستحيلة في حقه تبارك وتعالى. يقول إمام ميارة: هذا هو القسم الثاني، وهو الذي يستحيل وصفه تعالى تبارك وتعالى به، وذلك 13، وهي كعدل الواجبات. هذا معنى قوله ويستحيل ضد هذه الصفات، لأنها أضدادها، كما أثبتنا الوجود العدم مستحيل، أثبتنا القدرة العجز مستحيل عليه العجز، وهكذا، لأنها كما قلنا هي أضدادها. ما دام هي الصفات الواجبة 13، إذن أضدادها كم؟ 13 كذلك. نعم. ورتب رضي الله عنه وأرضاه هذا القسمة على الأول الواجب، فقال: فالعدم ضد الوجود، العدم ضد الوجود، والحدوث ضد القدم، ضد القدم. هذا معنى قوله يستحيل ضد العدم الحدوث. كذا الفناء، ضد الفناء، ضد البقاء. نعم، يجب لله تعالى البقاء، ضده الفناء. والافتقار ضد الغنى، ضد الغنى. والمماثلة للحوادث هذه مستحيلة، ضد المخالفة لها. نعم. قال: وكذا الفنا والافتقار عداه وأي مثل، المثل الحوادث. ونفي الوحدة، نفي الوحدة أي ضد الوحدانية، التعدد، هذا مستحيلة. وربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله كما مر. عجز كراهة وجهل وممات، عجز، العجز ضد القدرة، والكراهة ضد الإرادة، يعني أفعال ربنا كلها بإرادة، ضد الإرادة، وذلك بحيث يفعل تعالى فعلا وهو كاره له، هذا مستحيل، أو غير مريد له تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأما إيجاده تعالى الفعل مع كراهته له أي نهيه عنه فجائز. نعم، الله عز وجل كل ما يصدر عن المخلوقات هو من خلق الله تبارك وتعالى. ومن الخلق الذي ينسب للمخلوقات الكفر والمعاصي يكرهها ربنا تبارك وتعالى، هذا ينافي؟ لا، هذا لا جائز، كان بقدرته، كانت بإرادته وكانت بقدرته. نعم. والجهل ضد عز كراهة، وجهل ضد العلم. ويدخل في الجهل الظن والشك والوهم والنسيان، ربنا عز وجل يستحيل عليه أن يظن أو يشك أو يهم أو ينسى أو ينام. وكون العلم نظريا نحو ذلك لمنافتها العلم كمنافات الجهل له. ثم قال وما مات، ممات ضد الحياة. نعم. وصمم وبكم عمى عمن صمات. الصمم ضد السمع، والبكم ضد الكلام، والعمى ضد البصر. نعم. ثم قال قوله ذا للحادثات، يعني يستحيل هذه الصفات، ثم قال ذا للحادثات، أي الإشارة أن العدم والحدوث أن هذه الصفات المستحيلة على الله، وهي العدم والحدوث والفناء والافتقار ونفي الوحدة والعز والكراهة والجهل والممات والصمم والبكم والبكم والعمى، هذه كلها صفات للمخلوقات، يصح أن يتصف بها المخلوق لكن لا يتصف بها الخالق سبحانه وتعالى، يعني إشارة للعدم والحدوث على مراعاة ما ذكر. والمعنى أنه إنما يوصف بهما الحادث للقديم تبارك وتعالى، هذه الصفات المستحيلة من العدم ومن الحدوث ومن الفناء والافتقار ومثل الحوادث ونفي الوحدة والعجز والكراهة والجهل والممات والصمم والبكم، هذه إنما يوصف بها الحادث المخلوق لا القديم الخالق تبارك وتعالى. وقوله صمات لغة في الصمت، وكأنه عنى بالبكم عدم الكلام أصلا بوجود آفة تمنع منه البكم، كالصم البكم يعني آلة، يعني هو عنده آلة الكلام ولكنه لوجود عاهة ومرض منعه من الكلام. بالصمت كونه بالحروف والأصوات، بالصمت كونه بالحروف والأصوات، لأن المتكلم بالحروف وقت نطقه بحرف صامت عن حرف آخر وإن كان موصوفا بالكلام في الجملة، والله أعلم. قال صمات يعني عدم الكلام، لأن الإنسان قبل أن يتكلم الكلام الملفوظ هذا تكلم كلاما نفسيا، هذا كلام النفسي، هذا كلام النفسي، الكلام يطلق على النفسي وعلى الملفوظي، هذا معنى قوله وصم وعمان صمات. فيستحيل عليه تعالى الأمران، عدم الكلام رأسا أصلا يعني، وكون كلامه بحرف أو صوت أو غيرها من صفات كلام المخلوقات، أي أن الله عز وجل يستحيل أن لا يتكلم رأسا، يعني يعجز عن الكلام. وكونه تبارك وتعالى كذلك أن كلامه ليس ككلام المخلوقات، أي لا يصف بالحرف أو غيرها من صفات كلام المخلوقات. نعم. ثم قال في البيت 20 يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات. بعد أن تكلم عن الصفات الواجبة، تكلم عن الصفات المستحيلة في حقه تبارك وتعالى، شرع يتكلم عن الصفات الجائزة في حقه تبارك وتعالى. وهذا هو القسم الثالث، وهو الجائز في حقه تعالى، وذلك ما هو خارج عن ذاته تعالى وصفاته القائمة بها، وهو فعل كل ممكن أو تركه في العدم. يجوز في حقه فعل الممكنات، قلنا هالممكنات من نقصد به الممكنات العقلية، أم يتصور في العقل وجوده عدمه، مستحيل، هو ما لا يتصور في العقل وجوده أو إثباته. والواجب هو ما يجب في الحق في العقل وجوده، والجائز هو ما يصح أن يوجد وأن يعدم. نعم. فكل ممكنين يصح وجوده وعدمه، لا يجب عليه تعالى فعله، كل ممكن. الله عز وجل لا يرزق ويحيي ويميت ويخلق المخلوقات ويهب وجائز فعل الممكنات، لا يجب عليه تعالى فعله لكن ليس واجبا عليه، جائز في حقه. نعم. ولا يستحيل عليه تعالى تركه، بل يفعله منه، يفعل منه ما أراد، يفعل من هذه الممكنات العقلية يعني، واضح مش العادية، ولا ما أراد تعالى، ويترك ما أراد سبحانه، وذلك كالثواب والعقاب. يثيب المطيع ويعاقب العاصي، ويخلق ويرزق ويميت ويحيي، ويبعث الأنبياء، ويبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفعل الصلاح والأصلح للخلق ونحو ذلك. نعم. وهذا القسم هو المسمى بصفات الأفعال التي هي أثر القدرة والإرادة كما أمر، كما مر. هذه صفات الأفعال، صفات أفعال الإحياء والإماتة، وقلنا أنها حادثة. واضح. القدرة قديمة والإرادة قديمة، لكن صفات الأفعال على الصحيح من أهل السنة والجماعة أنها صفات حادثة. نعم. ثم قال في البيت 21: وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع، لو حدثت لنفسها الأكوان لاجتمعت تساوي والرجحان، وذا محال وحدوث العالم من حدث الأعراض ما اعتلازم. لما فرغ من تعداد الصفات الواجبة له تبارك وتعالى وهي 13 صفة، والمستحيل عليه وهي 13 صفة كذلك، والجائزة في حقه، أخذ يذكر براهينها ودلائلها ليخرج المكلف بمعرفتها عن ربقة التقليد المختلف إيمان صاحبه. يعني الدليل على هذه الصفات. قال: فأخبر أن لوجوده تعالى دليلا قاطعا، هو الدليل قاطع على وجوده، أي لكل شبهة، أي أنها قاطعة لكل شبهة، وهو افتقار كل محدث، فتح الدالة محدث اسم مفعول، إلى صانع يصنعه، كما قال ذاك الأعرابي، قال: لما كنت أسير في الليل وأرى كنت أسير في الصحراء، أرى بعرة، أرى البعرة، فأقول هذه البعرة دليل على مرور بعير، تشوف بعرة دليل على وجودي بعير، وإذا وجدت أثرا أقول هذا دليل على وجودي مسير. كانت قافلة جايزة ولا مجموعة من الناس مايشين، إذا الأثر تاع بيغال نقول بيغال مشاو، إذا كان أقدام إنس قل هذا أقدام، وهكذا. والسماوات والأرض والجبال وما خلق الله ألا يدل على العليم القدير؟ هذه كلها تدل على، نعم. فقال: هذا المخلوقات كلها تحتاج إلى من يوجدها، تحتاج إلى من يوجدها، إلى صانع يصنعه، وهو المحدث له بكسرها. ولا يدعي أحد بأنه وجد منذ الأزل، كش مخلوق يقول لك أنا وجدت منذ الأزل، يقول لك عنده بداية، يقول عندي نهاية، الشمس هذه عندها بداية وعندها نهاية، الكواكب والنجوم عندها بداية وعندها نهاية، الأرض عندها بداية وعندها نهاية، أجدادنا أبائنا كانوا عندهم بداية وانتهوا وراحوا فنوا، كل من عينها فان. إذا هذه المخلوقات لها بداية وانتهت، إذن هناك من أوجدها، ومن أوجدها ليس له بداية وليس له نهاية، من أوجدها ليس له بداية وليس له نهاية. نعم. فهذا المحدث يحتاج إلى محدث، وجود له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع، حاجة كل محدث للصانع، ثم هذا الدليل الأول، دليل قاطع، وبيان افتقار إليه أن الحادث إذا حدث في الوقت المعين فالعقل لا يمنع استمرار عدمه ولا يمنع صحة تقدمه على الوقت الذي يوجد فيه بأوقات أو تأخره عنه بساعات، فاختصاصه بالوجود بدلا عن العدم المجوز عليه بكونه في ذلك الوقت لا قبله ولا بعده يفتقر قطعا إلى محدث، يخصصه بما ذكر بدلا عن مقابله. لماذا ولد في هذا في هذه المرحلة وانتهى في هذه المرحلة؟ لأن الذي أوجده، الذي خلقه، الذي صنعه، هو الذي أراد وكان قادرا، فخصصه، خصص بدايته وخصص نهايته. فقال ولا يمنع صحة تقدمه عن الوقت الذي وجد فيه بأوقات أو تأخره عنه بساعات، فاختصاصه بالوجود بدلا عن العدم المجوز عليه بكونه في ذلك الوقت لا قبله ولا بعده يفتقر قطعا إلى محدث خالقه، يخصصه بما ذكر بدلا عن مقابله. ثم بيّن اللازم على تقدير حدوث العالم من غير محدث بقوله لو حدث لنفسها الأكوان اجتمع التساوي والرجحان، وذا محال حدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازمي. لو حدث العالم لنفسه لاجتمع التساوي والرجحان، واجتماعهما محال لأنه متنافيان. لو العالم هذا وقع نفسه يعني بدون كما يقول ملاحدة لاجتمع التساوي والرجحان، نختلط، لكن مدام هي كلها متساوية، يعني الله عز وجل جعل هذا فقير وهذا غني وهذا عنده صفة وكذا، وهذا الاتزان يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وبيانه أن العالم يصح وجوده ويصح عدمه على السواء كما مر. فلو حدث لنفسه ولم يفتقر إلى محدث لزم أن يكون وجوده الذي فرض مساواته لعدمه راجحا بلا سبب، يقدر يوجد يقدر ما يوجد، كيف وجد إذن بلا سبب على عدمه الذي فرض أيضا مساواته لوجوده وهو محال. لابد مرجح، لابد ترجيح يكون بمرجح يرجح وجودك هو الخالق. فتعين أن يكون المرجح لوجوده على عدمه ولكون وجوده في وقت دون آخر هو غيره والخالق وغيره، وليس هو إلا الله تعالى. هذا الغير يكون الله سبحانه وتعالى بدليل برهان الوحدانية الآتي. والأكوان هي أعراض مخصوصة، وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. هذه الأكوان تتحرك وتسكن وتجتمع وتفترق. ولعل مراد الناظم ما هو أعم الأعراض والجواهر. الجوهر هو الجرم، هذا هو الجوهر في المناطق، وما يشغل حيزا يسمى جوهر، ما يقوم به اسم عرض، واضح اسم الجرم، يعني الجرم هو جوهر. قوله التساوي بحذف الياء للوزن، تساوي وعلم دشرية للوزن كما قلنا، والإشارة في قوله وذا محال راجع إلى اجتماع المساواة والرجحان. وحدوث العالم لما قال وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازمي، لما قرر في برهان الوجود حدوث العالم وسلمه تسليما جدليا استدرك ها هنا برهان ذلك هو ملازمته للأعراض الحادثة، فإن أجرام العالم يستحيل انفكاكها عن الأعراض كالحركة والسكون، وهذه الأعراض حادثة بدليل مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود. يعني هذا الجوهر، هذا الكأس، هذا جوهر، كونه أخضر، كونه مستدير، هذه أعراض. ما تقدرش تكون أعراض في جهة والجوهر يكون في جهة، الأعراض هي ملازمة له، وقادر هذا ندخله في النار ونعود نحوله ونديره لولبي ولا نديره خشين ولا نديره صغير ولا ونكون منه أجزاء، نكون منه أجزاء. نعم، إذن هذه المخلوقات وهذه الأعراض حادثة بدليل مشاهدة تغيرها. التغير يدل على الحدوث، تغير الشيء يدل على الحدوث. الإنسان يكون صغير ويكبر وما يشيب ما ينحني وهكذا، هذا التغير يدل على أنه إنسان هذا كان عدما ثم أوجد ثم أعدم وقد يوجد منه. نعم، بدليل مشاهد تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم، من وجود إلى عدم. فلو كانت قديمة لزم ألا تنعدم، لو كانت قديمة ما تنعدمش، لأن ما ثبت قدمه سحل عدمه، حتى ما عندهاش بداية ما تخش تكون عندها نهاية. وإذا ثبت حدوث الأعراض واستحالة وجودها في الأزل لازم حدوث الأجرام. إذن هذه الأعراض صفات الجرم، الجرم يعني صفات الجوهر، ما دام استحالة الصفات كذلك يستحيل قدم الذات، الذات المخلوقة، واستحالة وجودها في الأزل قطعا لاستحالة انفكاك الأجرام عن الأعراض، إذ حدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث الآخر بالضرورة، ما دام الأعراض حادثة لتغيرها. إذن الذات وهي الجوهر الجرم يعني، فهو إذن حادث، إذن هو حادث. وأسقط الناظم دليل حدوث الأعراض بوضوحه والله أعلم، فقوله وحدوث العالم من حدث الأعراض، أعراض ما تلازم خبره أي مستفاد ومأخوذ من حدث الأعراض. حدوث العالم أين أخذ؟ كيف عرفنا بأن هذا العالم ما عدا الله مخلوق؟ لأن أعراضها متغيرة، صفاتها متغيرة، والأعراض ملازمة للجوهر، فتغير الأعراض دليل على تغير الجوهر، وفناء الأعراض دليل على فناء الجوهر. نعم، ما تلازم يتعلق بما تعلق به الخبر أي حدوث العالم، مستفاد من أمرين: حدوث العرض وملازمته لأجرام العالم. وتقرير هذه البراهين على الإصطلاح وأن نقول، أن تقول في دليل وجوده تعالى العالم حادث، العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث ينتج. العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث ينتج. العالم لا بد له من محدث، وليس هو إلا الله تبارك وتعالى بدليل الوحدانية. وتقول في دليل حدوث العالم أجرام العالم، أجرام العالم، أجرام جمع جرم، وما ما شغل حيز من الفراغ. الأجرام، أجرام العالم ملازمة للأعراض، هذه الصفات يعني الحادثة، وكل ملازم للأعراض الحادثة حادث ينتج أجرام العالم حادثة. هذا في المنطقة يعني، مفهوم؟ وتقول في دليل حدوث الأعراض الأعراض، كيف عرفنا أحكمنا على الأعراض بأنها حادثة؟ الأعراض نشاهد تغيرها من عدم إلى وجود، من وجود إلى عدم، كانت مش موجودة واضح. وكل ما كان كذلك فهو حادث ينتج الأعراض حادثة، مفهوم؟ الأعراض حادثة. واعلم أن حدوث برهاني، أن برهان حدوث العالم ينبني عندهم على إثبات أربعة مطالب: الأول إثبات زائد تتصف به الأجرام، الثاني إثبات حدود ذلك الزائد، الثالث إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد. الجرم هو هذا الكأس مثل هذا الكأس، شغل حيزا من الفراغ، سقط، استدار، هو على اليمين، هو على اليسار، جيب طلاء نزوقه أحمر، هذه أعراض، هذه ماذا نسميها؟ أعراض. إذن الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد، هذا الأعراض زائد على الذات، الحركة هذه والدوران هذه أعراض زائد على الذات، لكنها لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات. الرابع إثبات استحالة حوادث لا أول لها، ما كاش حوادث حاجة مخلوقة لا أول لها، هذه عقيدة كفرية، كاين مخلوقات لا أول لها، كيف لا أول لها؟ إذا قلت لا أول لها بمعنى هي شريكة مع الله في القدم، بمعنى أنها لم يخلقها الله. لا تقول قديمة، لا حوادث، لا أول، لا خطيرة العقيدة. شو معناتها؟ معناتها أن الله لم يخلقها. ما دام خرج من المخلوق ما ليس في من الحوادث، ما ليس في حيز الخالق، إذن هذا نقص في ذات الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن ثم المطلب الثاني منها حدوث الزائد يتوقف أيضا على أربعة أصول. الأول إبطال قيام ذلك الزائد بنفسه. هل يمكن للبياض دون ذات؟ كاين بياض، بياض شو لي حاجة بيضا نقول هذا بياض، فيه بياض، مش بياض هكذا. العرض لا يقوم بنفسه، يحتاج إلى جوهر. واضح إيه؟ فهمنا الوضع. الثاني إبطال انتقاله. هل ينتقل البياض من من من من هذا إلى هذا؟ لا ينتقل، هو لا ملازم للذات الأولى. تقول ينقل البياض من هنا لهنا، لا هذا نعود نسوقه بيض، وش هذا البياض نعود نقله له. واضح حصل. إذا كان بياض نقلته معناتها ما أوجب أو جرم، معناتها كركاسة لها غلاف، خرج الغلاف ذاته هنا خلاص انتقل، لكن انتقل الجرم، ما انتقل البياض. البياض هو اللون والحركة. واضح حصل. إبطال كمونه وظهوره. هو كامن مش ظهر، هو هل يعني الحركة ظهرة، يعني كاين حركة تشوفها ولا هي ملازمة للذات؟ هي ملازمة للذات. نعم. الرابع إثبات استحالة عدم القديم. كاش حاجة قديمة مع الله عز وجل. نعم. فمجموعة هذه الأصول ينبني عليها حدوث العالم سبعة كما مر. والحاصل أن دليل وجود الله تعالى حدوث العالم، حدوث العالم دليل على وجود الله، ودليل حدوث العالم ملازمته الأعراض الحادثة. فهو أي دليل حدوث العالم من باب الاستدلال بحدوث أحد المدى التلازمين، وهو الأعراض، على حدوث الآخر وهو الأجرام جمع جرم. ويتوقف حدوث العالم على سبعة مطالب كما تقدم. قال انظر شرح الحفصي المراكشي على السنوسي الصغرى للسنوسي، فقد بين ذلك وبسط فيه القول بقدر المقام. قلت وقد كنت لفقت في ذلك أبياتا لتحفظ هذه المطالب وإن كنت لا أحسن ذلك. يقول شيخ ميارة ذكرت أبيات لكن كنت ليس، هذا باب التواضع. وهي هذه الأبيات: وجود مولانا له دليل، حدوث هذا العالم الحفيل. حدوث العالم دليل على وجود الله. ثم حدوث عالم دليله، تلازم العرض وذا تفصيله. العرض ملازم للذات الجرم، وهو آيل للاستدلال بالمتلازمين لا تبالي. حدوث العرض دليل على حدوث الجرم، متلازمين يعني. فيتوقف حدوث العالم على ثبوت عرض ملازم. ثم حدوث العرض إعلامنه وعدم انفكاك جرم عنه. قال ثم حدوث العرض، كيف عرفنا أن العرض الحادث لتغير العرض؟ وكيف حكمنا على الجرم بأنه حادث؟ قال بتغير العرض، لأن العرض ملازم له، إذن يعطى حكم ملازمه. وعدم انفكاك جرم عنه. ثم استحالة حوادث فقل لا أول لها فجد ولا تمل. والثاني منها متوقف على أربعة من الأصول مسجلة: إبطال كون عرض يقوم. هل العرض يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى جرم؟ يحتاج إلى ذاته. نعم. إبطال كون عرض يقوم بنفسه حققه لا تلوم. ثم انتقالا وكمونا أبطلا. هل العرض ينتقل من ذات إلى ذات؟ لا ينتقل، ملزم له. هل هو ظاهر أو كامل؟ لا هو كامل ليس ظاهرا. نعم. ثم انتقالا وكمونا أبطلا. وعدم القديم سبعون تجتلى. وعدم القديم يستحيل أن يكون قديم على الله، سبعون تجتلى. والحافين في أخي البيت الأول بالرفع على القطع، بالرفع على القطع يعني: وجود مولانا له دليل، حدوث هذا العالم. ثم تقطع الكلام: الحفيل. مش تقول الحفيلي لو كان هذا العال الحفيل. وقولنا هو دليل حدوث العالم، وقولنا بالمتلازمين وهو على حذف مضافين ومتعلق، أي بحدوث أحد المتلازمين على حدوث آخر. ثم ذكر بقية براهين بقية الصفات، ثم قال في البيت 24: ولم يكن قدم وصفه لازم، حدوثه دور تسلسل حتم. أي شرع الناظم في ذكر براهين بقية الصفات، ذكر الوجود، الآن يذكر القدم، دليل القدم، الصفات المتقدمة قائلا في برهان كل منها: لو لم يكن كذا لزم كذا، ولو كان كذا لزم كذا. ومن ذلك عبر بالقضايا في البيت 5، والجزء الأول في من كل قضية وهو قوله لو كان كذا، هذا يسمى مقدم، والثاني هو قوله لزم كذا يسمى التالي، المقدم والتالي. فذكر في هذا البيت دليل اتصافه تعالى بالقدم، وأنه تعالى لو لم يكن موصوفا بالقدم، لو لم يكن ربنا تبارك وتعالى موصوفا بالقدم لزم حدوثه. وإذا كان حادثا افتقر قطعا إلى محدث، لما عرفت قبل في حدوث العالم، ثم محدثه يفتقر أيضا إلى محدث، محدثه مفتقر إلى محدث، فإذا انتهى العدد وانحصر لزم الدور. هذا يحتاج إلى محدث، قال هذا، هذا يحتاج إلى محدث، قال هذا، قال هذا يحتاج إلى محدث، قال هذا، قال هذا يحتاج إلى محدث، ثم الدائرة دارت نفسها. هل يمكن الدائرة تنحصر وتولي نفسها إلى نفس الدائرة؟ قل هذا أوجده هذا، وهذا أوجده هذا، وهذا أوجده هذا، وهذا أوجده هذا، وهذا هذا أوجده هذا، يمكن الدور يكون هكذا؟ ما يستحيل هذا، هذا يسمى دليل، هذا يسمى دليل الدور. الدور، قال لو لم يكن القدم وصفه لازم حدوثه دور تسلسل حتم، يكون بالدور، وهذا مستحيل. فمن الدور، فمن الدور، نعم. فيلزم أن يكون الأول انتهى إليه العدد، إنما أوجده بعض من بعده. كيف هذا جاء بعده؟ كيف هو أوجده؟ تسلسل منه هو الأول، كيف هو هذا الأول هو يولي هو الآخر؟ مستحيل هذا. فيلزم أن يكون الأول انتهى إليه العدد، إنما أوجده بعض من بعده من تأخر وجوده عنه. هذا لما تناقشوا، إحنا نناقشوا الملاحدة ولا هذا أدلة العقلية، فيكون سابقا عليه في الوجود متأخرا عنه، وذلك لا يعقل، هذا بالعقل غير مهم. وإن لم ينتهي العدد بل تسلسل، يقول لا هذا أوجده هذا أوجده هذا، ما لا نهاية، تسلسل يعني تسلسل بلا بلا بلا انتهاء إلى غير أول، لازم وجوده وجود ما لا نهاية له عددا، والفراغ من ذلك فيما مضى، وذلك لا يعقل، هذا غير معقول. إذ ما لا نهاية له من الأعداد كأنفاس أهل الجنة وألزمنتهم ونعيمهم، لا يسعه إلا المستقبل بأن يوجد فيه شيء بعد شيء أبدا، وإما أن يوجد في الحال والمضيف لا يعقل. هذا عندهم عندهاش نهاية، ما تقولش تعود تسلسلها، واضح؟ فلو لم يكن تعالى قديما لكان حادثا. ويلزم على حدوثه تعالى الدور أو التسلسل، وهما محالان، يعني عند المناطق وعند العقلاء أن هذان الدليلان لا يصح، باستحالة الدور والتسلسل هذا ننفي هذه الفرضية، قال وهم محالان، وما أدى إلى محال فهو محال، فقوله دور مبتدأ نكرة، يسوغ الابتداء به التقسيم يعني، وتسلسل معطوف عليه بحذف العاطف وهو أو وحذفها قليل، وجملة حتم، قال تسلسل حتم خبر دور وهو معطف عليه في الكلام حذف المتعلق، إذ به ترتبط الجملة بما قبلها، والتقدير دور أو تسلسل تحتم عليه أي على الحدوث، حدوثه دور تسلسل حتم أي حتم عليه الحدوث، حكمنا بالدور إذن حكمنا عليه بالحدوث. فكأنه يقول لو لم يكن القدم وصفه لزم حدوثه، ويترتب على الحدوث الدور أو التسلسل، وهو محالان. إذا ما دام الدور والتسلسل محال، إذا الحدوث محال. ثم قال تنبيه: وكما يجب وصف ذاته العالية بالقدم فكذا صفاته السنية. كما وصفنا كذلك ذاته بالقدم، كذلك نصف صفاته بأنها قديمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، استغفرك واتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.